يقول هالكتب اللي انت فرحان بها لو تعطينيها تقول اعطني خدمة بقدونس ولا نعناع ما اعطيك ما تسوى شيء لكن انا عندي لك حل. قال الاصمعي شاب لا يزن. قال ما هو الحل؟ قال عندي دم كبير انا عندي برميل كبير نملأهما ثم نحضر كتبك هذه فنطرحها في الماء ثم نبدأ ننظر ما اللون الذي يخرج لنا اللي يطلع اللون ازرق ولا احمر ولا اسود جيب كتبك خلنا نغطسها في الماء نشوف شو اللي يحصل. يقول الاصمعي فاهانني فكت ابكي وذهبت فصرت اخرج قبل الفجر حتى ما يراني ويهزئني وارجع بعد منتصف الليل حتى ما يراني ويهزئني حتى باطل على محلتنا على الحارة اللي هو ساكن فيها فجعل يصيح من يدل على الاصمعي من يدل على الاصمعي فجعل الناس يشيرون له الي فلما اقبل الي فاذا هيئه رسته واذا ثياب رسته وشعري طويل ما عنده حتى في ليته فبيع الحجام الى الحلاق فرآني قال انت الاصمعي قلت نعم قال ان الامير امير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي ارسل في طلبك ولا يصح ان تدخل عليه بهذه الهيئة. قلت والله يا اخي ما عندي احسن من الهيئة انا رجل فقير مسكين هذا احسن ثوب عندي. قال طيب رائحتك وشعرك يا اخي ما عندي فلوس استطيع اني اعدل من نفسي. قال انا اخبر الامير بذلك. رجع عند الامير قال والله الرجل ما يصلح يدخل مجلسك بالهيئة. فارسل اليه الامير بألف درهم هذه عشان يلبس لبس حسن ويعدل من نفسه وياتي. هذا اول القطر. اقبل اليه هذا الرسول قال خذ هذه 1000 درهم وهذه ثياب حسنة وهذا بخور الان حسن نفسك وتعال. اصلح من حاله ودخل على الهاشمي محمد بن سليمان. يقول اسمعي لما دخلت عليه نظر الي فاعجب بكلامي ولساني. وفعل الرجل عنده معلومات تراسة لما يتكلم يستطيع ان يذكرها. ذلك بعض الناس يا جماعة الان لو تقول له والله يا اخي ودنا انك تلقى علينا كلمة. قال ها والله يا اخي ما ادري يعني تقول اعلمكم مثلا غير زيت السيارة اعلمكم اسعار الكفرات حق السيارة اعلمكم الشمغ بصمة 1 و بصمة 2 و 3 و 4 و 6 اعلمكم ما ادري والله يعني اعلمكم اسعار الدجاج والجبن والحلوى والمربى. هذه المعلومات اللي في راسي ما تلومك. هو حافظ تفسير قل الله واحد عشان يعلمنا وحافظ كل عيد رب الفلق حتى يخبرك وعارف حديثين ثلاثة من صحيح البخاري كل ينطق منا عنده اصلا يعني واللي في القدر يطلع الملاس هذا اللي في راسه اصلا. فالاصبعي لما تكلم اكتشف ذاك الرجل ان اللي امامي جبل ما هو انسان عادي. فقال له محمد بن سليمان ان امير المؤمنين في بغداد هارون الرشيد ارسل الي يريد مؤدبا لولده. عنده ولد يريد واحد يؤدبه يلازمه يعلمه يفقهه يحفظه القرآن يراعي أموره هل تستطيع ذلك؟ قلت نعم. قال فرحل إلى ذلك الآن أو من غدك. يقول أصنعي فجمعت علي ثيابي وأقضيت إلى كتبي وجعلتها وديعة عند امرأة ثم خرجت إلى بغداد. دخل على أمير المؤمنين أعجب به وقال له يا عبد الملك إن ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده واني سوف اجعله اليك فحفظه القرآن وعلمه الحديث وافعل وافعل وافعل. يقول فجعل لي بيتا عندهم وجعل لي مرتبا 10,000 درهم هذه شهريا. يقول وصار الناس اذا ارادوا ان يدخلوا عند الخليفة ومنعوا من ذلك دفعوا الي قصصهم يدفعون لي اوراقهم اللي فيها طلبات. يقول فآتي واعطيها الخليفة واكلمه فيكتب فيها ما يسرهم يعني يخليه يكتب لها معنى لا مانع لا مانع. يقول فكان الناس اذا سرقوا اعطوني عطيات على ذلك اطلع للناس واقول له ما هذه يلا كتب لا مانع ويعطيني فلوس واللي يعطيني هدية. يقول كلما حصل عندي شيء بعثت به الى البصرة فاشتريت فيها بيتا ثم زاد المال فاشتريت فيها بيعة بستان ثم زاد المال. قال فاشتريت بها قصرا اخر فزاد المال فاشتريت بها بيعة اخرى. وجعل الاصمعي كلما وقع في يد الشيء ارسل مباشرة الى البصرة. مرت عليه السنين ثم اقبل اليه الخليفة يوما قال له يا عبد الملك. قلت نعم. قال يا عبد الملك اني اريد من ولدي لما وصل عمر الولد 15 سنة قال اني اريد من ولدي ان يخطب الجمعة هل يستطيع هل عنده قدرة الان؟ قلت نعم يستطيع. قال حفظ الخطبة. قال فحفظته 10 خطب من الحماس. يقول فاقبل على المنبر وخطب خطبة جيدة هذا الشاب هذا الغلام.